بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 28 من مدارسة كتاب الأدب المفرد، وسنشرع إن شاء الله تعالى من قول الإمام البخاري باب قول المعروف. قال: حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار ابن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال الإمام: حدثنا بشر بن محمد، وهو بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي المتوفى 224 من الهجرة، وهو صدوق رمي بالإرجاء. ولاحظوا معي، لأن لطيفة هذا الحديث في إسناده، فبشر بن محمد رمي ببدعة الإرجاء. قال: حدثنا عبد الله، وعبد الله هو الإمام المبارك عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المتوفى 181 من الهجرة، الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد الذي جمع خصال الخير، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا عبد الجبار ابن العباس الهمداني الشبامي الكوفي. شبام هذه جبال باليمن، وكان قد نزل الكوفة فنسب إليها، وهو صدوق يتشيع، يتشيع يعني أيضا مرمي ببدعة التشيع. بشر بن محمد مرمي ببدعة الإرجاء، عبد الجبار بن العباس صدوق يتشيع، عدي بن ثابت الأنصاري المتوفى 116 ثقة رمي أيضا بالتشيع. قال الإمام الذهبي: هو ثقة لكنه قاص الشيعة، يعني كان من قصاصهم، وكان إمام مسجدهم بالكوفة. الإسناد فيه ثلاثة: الأول مرمي بالإرجاء، والثاني مرمي بالتشيع، وكذلك الثالث. وعدي بن ثابت هذا يروي عن الصحابي عبد الله بن يزيد الخطمي، وهو صحابي جليل شهد الحديبية، هذا الحديث، حديث كل معروف صدقة. الحديث مر بنا من قبل، كل معروف صدقة، لكن لطيفة هذا الحديث في هذه القاعدة التي يذكرها علماء الجرح والتعديل في مسألة هل يروى عن أهل البدع رواية المبتدع. العلماء، علماء المصطلح، اختلفوا في الرواية عن الراوي المبتدع كالمرجئ والقدري والخارجي. طبعا هذه البدع تحتاج إلى تفصيل في بيانها، ولكن ليس هذا محل إرادي، هذا يرجع إليه في كتب الفرق والتأصيل لمسألة بدع هؤلاء. هؤلاء المبتدع هل يروى عنهم؟ هذا هو الإشكال، اختلفوا في الرواية عن الراوي المبتدع وفي الاحتجاج بروايته. فيرى جمع من أهل العلم أن الرواية، رواية أهل البدع، لا تقبل مطلقا، طب وازاي ده الامام البخاري امام المحدثين يروي عنه في كتابه الادب المفرد، امام محدث اهل السنة؟ بعض اهل العلم يرى ان رواية اهل البدع لا تقبل مطلقا، وذلك لانهم اما على بدعة كفرية او على بدعة مفسقة، فان كانوا كفارا لا تقبل منهم، وان كانوا فساقا قالوا الفساق مردود الرواية اصلا. فالبدعة ان كانت مكفرة فهذا بين، وان كانت مفسقة فالامر كذلك لا يقبل عن الفاسق الرواية. هذا القول مروي عن الامام مالك، مروي عن الامام مالك، وقد رد ابن الصلاح في علوم الحديث هذا الرأي، وقال إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة. يبقى أول قول في المسألة، وإحنا عايزين نفهم المعاني دي جيدا، لأن إحنا هنخرج منها بأدب وحنخرج منها بفائدة واقعية جدا في التعامل فيما بين المسلمين. يبقى أول قول بيقولوا إيه؟ أن رواية أهل البدع لا تقبل، قول مروي عن الإمام مالك، ورده ابن الصلاح بأنه مباعد عن واقع أئمة الحديث في تدوين كتبهم. القول الثاني في المسألة، يرى بعض العلماء التفصيل، قالوا إن كانت البدعة صغرى قبل وإلا فلا. وبهذا قال الإمام الذهبي معللا بأنه لو ردت مرويات هذا النوع، يعني من كانت بدعته صغرى، لذهب جملة من الآثار النبوية، وفي هذا مفسدة بينة، لأن هذا النوع كثير في التابعين، كثير وفي تابع التابعين مع الدين والورع والصدق، لكن ترونه يقولون مرمي بكذا، يعني عنده إشكالية في هذا الأمر لما كان في زمان ما بعض الصحابة من بعض ظهور لهذه البدع، ليس على الشكل المنتشر وليس على الشكل المتصاعد الذي حدث من بعض في أزمان تالية، لكن رمي بشيء من هذا، رمي بشيء من هذا. هذا القول قلنا ذهب إليه الإمام الذهبي. قول ثالث في المسألة فصلوا، وهو إن كان المبتدع داعية إلى مذهبه لم يقبل، وإلا قبل. يعني إيه؟ يعني الحديث يكون مثلا يتكلم عن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون الراوي مرمي بالتشيع، هذه الرواية لا تقبل لأنه قد يغالي في علي، وهكذا لا نقبل روايته في هذا. وقالوا إن كان داعية إلى مذهبه لم يقبل، وإلا قبل إن لم يروي ما يؤيد بدعته، وهذا مذهب أكثر العلماء، وقد نسبه الخطيب البغدادي للإمام أحمد ابن حنبل كما في كتاب الكفاية. هذا القول الثالث قلنا الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين في هذا. القول الرابع قالوا أنه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لنصرة مذهبه لا يقبل وإلا قبل، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه. يبقى لو هو بيستحل الكذب، يعني كما يصنع بعض الرافضة في استحلالهم الكذب تقية، إن كان يعرف عنه ذلك لا يقبل. إن كان يستحل الكذب لنصرة مذهبه لم يقبل. وقد روى الخطيب عن الإمام الشافعي قوله وتقبل شهادة أهل الأهواء، يعني أهل البدع، إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يبقى بيستحلوا الكذب. فهذا القول قول الإمام الشافعي. القول الخامس في المسألة، يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، فساق كفار، وهذا عكس القول الأول بين طرفي النقيض، اللي بيقول تقبل مطلقا واللي بيقول لا تقبل مطلقا واللي بيفصله. وقلنا أن القول الذي عليه أكثر العلماء أنه إذا لم يكن داعية إلى بدعته فإنه يقبل في غير موضوع يمس هذه البدعة. هنا ما الفائدة التربوية؟ الفائدة التربوية يا جماعة المسلمين، إذا كان هذا شأن أهل السنة مع مخالفيهم من أهل البدعة يروون عنهم، فكيف بصنيع أهل السنة مع أهل السنة الآن؟ كيف بصنيع الناس بعضهم ببعض الآن؟ ألا يكون بين المسلمين ما ينبغي من أواصر الأخوة الإيمانية؟ ألا ينبغي أن يكون بين الناس هذا الأدب الذي ينفي التعصب، الذي ينفي ما ابتلينا به في هذا الزمان من هذه الصراعات؟ ألا ينبغي إذا مررنا بهذه المسألة يروون عن مبتدعة وينقلون هذا في كتبهم ويتسامحون في هذا مع شدة نقدهم على أهل الأهواء مع قولهم بهجر المبتدع، ثم ينقلون عنهم وينصفونهم؟ إن الفائدة التربوية التي نحتاجها من هذا هو خلق الإنصاف، هو خلق الإنصاف. قال الإمام الخطابي وهو من علماء القرن الرابع في كتابه الماتع، كتاب معالم السنن، قال: نحن في زمان قل فيه من يعرف وأقل منه من ينصف. وصرنا بعد الإمام بألف عام نقول: ونحن في زمان الله أعلم بمن يعرف ومن ينصف. أنصفوا أنصفوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا ينبغي أن يوزن الناس بسيئاتهم وتهجر حسناتهم، إنما ينبغي أن يكون الميزان ميزان الاعتدال، كما علمنا أهل الحديث ميزان الاعتدال ميزان رب العالمين، القسطاس المستقيم، ميزان الحسنات والسيئات. فإذا كان كل من يقع منه هفوة أو زلة أو خطأ يهجر لأجل ذلك، لن تكون بين المسلمين أخوة. وإنما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الإنسان معروفا بالخير فينبغي أن تقال عثرته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ إنه لخلق أبعد ما يكون في واقع الناس اليوم. ولذلك الأمر ذو شجون، وإني لأحثكم في قراءة هذه الأبواب في آداب الجرح والتعديل، وليس على حال المجرحين والمعدلين في هذا الزمان الذين أخذوا من الأمر ظاهره وتركوا أجمل ما فيه. يعني لما ظهرت لوثة الجرح والتعديل وهمز الناس ولمزهم وبدعة أن يحاكم الناس، ويحدث ما يحدث الآن من تصنيفهم وهي بدعة، فلا يسأل الناس عن مللهم ولا عن أموالهم، لكن لما حدثت هذه اللوثة تحت مسمى غربلة الصف، فإذا بالناس يقفون ليحكموا بعضهم على بعض، ولم يأخذوا من علم الجرح والتعديل أجمل ما فيه من هذه القواعد النيرة، هذه القواعد التي لو طبقناها في واقعنا لتعلمنا الخلق الجميل. إنها لفائدة تربوية عظيمة استفدناها من إيراد هذا الإسناد. أما متن هذا الحديث فقد مر بنا: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد ابن سليمان، وهو سعيد ابن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي الملقب بسعدوي، وهو متوفى سنة 225 من الهجرة، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا مبارك، ومبارك هو مبارك ابن فضالة ابن أبي أمية القرشي العدوي المتوفى سنة 166، وهو صدوق يدلس، لكنه كان من علماء البصرة. عن ثابت، ثابت هو ثابت البناني بطبيعة الحال الثقة العابد، عن أنس، أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. الله أكبر، هذا الوفاء العالي، هذا الخلق الجميل من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، يعني من صديقات زوجته خديجة أم أغلب أولاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خديجة التي بشرها جبريل بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب في الجنة. خديجة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها يحسن إلى صديقاتها، ومن كان يحبها ومن كانت تحبه. وفي هذا الحديث حفظ الود للزوجة بعد مماتها بالإحسان إلى من أحبت، وفيه أن هذا من قول المعروف. الإمام البخاري أورده ليس في باب الوفاء، وإنما أورده في باب قول المعروف، وبلا شك أن فعل هذا من الأخلاق النبيلة، خلق الوفاء، وهو أيضا من الأخلاق المهجورة التي تحتاج إلى وقفة، وقفة واقعية. فالوفاء بالعهود قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون. يقول الراغب الأصفهاني في ذلك: الوفاء أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور، ذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب باللسان والفعل معا. الوفاء يختص بالإنسان، فمن فقد فيه الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية. وقد جعل الله تبارك وتعالى العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الإيمان، وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفعت معاني التعايش. ولذلك عظم الله أمر هذا الخلق العظيم، وأمر به في كتابه الكريم: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقيل في قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، أي نزه نفسك عن الغدر بالوفاء. بالوفاء، نزه نفسك عن الغدر بالوفاء. ولذلك ضربت الأمثال في شأن الوفاء جاهلية وإسلام، فهذا السموأل الذي ضرب به المثل في الالتزام بوفائه لما كان من هذا الخلق من قيمة عظيمة قدرها عرب الجاهلية، فأقرهم الإسلام على ذلك. ولذلك تجدون في القرآن: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، نكاية في خلق الغدر والخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخيانة في النار. إننا نحتاج إلى الوفاء بالعهد، وفاء بعهودنا مع ربنا، نحتاج إلى الوفاء فإنها من صفات ربنا تبارك وتعالى، فلن يخلف الله عهده. نحتاج إلى الوفاء، فإنه من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى. نحتاج إلى الوفاء، فإنه سبيل الوصول إلى الأجر العظيم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نحتاج إلى الوفاء، فقد كان صلى الله عليه وسلم المثال والقدوة في ذلك، وهذا الحديث من أدل ما يكون على وفائه بأبي هو وأمي ونفسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم والخيانة فإنها بئسة البطانة، إياكم والأنانية فإنها صفات أهل النفاق الرضية. قال الله تبارك وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يريد أهل النفاق. وينبغي أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث حسن المعاشرة، هذا يصنعه مع صديقة زوجته، ومن كانت تحب زوجته، فكيف بصنيعه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه؟ إن هذا يهمس في آذان رجال المسلمين بأن يستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، اتقوا الله فيهن فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتموهن بعهد الله، فإياكم والخيانة للميثاق الغليظ الذي بينكم وبين أزواجكم. وإنما على كل واحد منا أن يعيش معنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن يفعل قول الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا أصول حسن المعاشرة، أن يكون على حال النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال الإمام البخاري بعد هذا في نفس الباب: حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. قال: حدثنا محمد بن كثير، يعني ابن أبي عطاء المتوفى سنة 200، وهو صدوق كثير الغلط. قال: أخبرنا سفيان، يعني سفيان الثوري، عن أبي مالك الأشجعي الصحابي عن ربعي ابن حراش ابن جحش ابن عمرو الثقة العابد عن حذيفة ابن اليمان قال: قال نبيكم: كل معروف صدقة. الإمام البخاري أعاد الحديث، ذكره في أول الباب ثم ذكره في آخر الباب. لماذا أعاد الحديث ها هنا؟ قالوا: لعل اللطيفة في هذا أن الإمام أراد هنا أن يقول إن قول حذيفة قال نبيكم كل معروف صدقة، ليزداد اهتمام الناس بتلقي هذا الخبر. كأن المعنى: كما أنكم تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من عند ربكم تبارك وتعالى يبلغكم سبل الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإياكم وأن تستحقروا الأعمال، فاستحقارها من عند أنفسكم، وأما تعظيمها فقد جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا يفتح لنا باب أن يكون الإنسان على ما ذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان، على حال الشاكر لله الذي لا يترك بابا من أبواب الخير يتيسر له إلا ويلج إلى الله منه. أي باب من أبواب الخير، كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، إفراغك في دلو المستسقي صدقة، هكذا تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما مر بنا في الكلام عن صنائع المعروف. إذن الفائدة هنا في قوله كل معروف صدقة وإراده للحديث وتكراره أنه يؤكد على أهمية العمل بهذا الحديث، وأن لا يحقر أحد منا شيئا من الأمور التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى من صنائع المعروف. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق ابن مخلد عن حماد ابن أسامة عن مسعر يعني ابن كدام قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو ابن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطات، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتي فأسأل عنها، فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان؟ فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فأجعلها عليه صلاة. هذا الحديث مليء بالفوائد وأيضا بالغرائب. أولا، الإمام البخاري بوب لهذا الحديث باب الخروج إلى المبقلة، يعني الحديث مليء بفوائد الإمام أتى به في موضع ربما لم يخطر لنا على بال، وهذا صنيع الإمام البخاري. أتى بهذا الحديث لفائدة تواضع سلمان، قال الخروج إلى المبقلة، وحنشرح يعني المعاني دي. المبقلة الأرض التي تزرع فيها البقول، الأرض دي، الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل، الزبيل اللي هو الجراب، إنه هو بيروح الأرض ويجيب يعني بتعبيرنا كده الدارج، يجيب شوال ويحط فيه من البقول ما يأكل به هو وأهله، وكان يحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهله. وهذا فيه من الفوائد ما فيه. ولعله لما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعاشرة ووفائه بخديجة، لعل من فائدة إيراد هذا الباب بعد هذا الباب هذا المعنى في حسن المعاشرة، ما بيخليش زوجته تخرج برا البيت، هو اللي بيخرج وبيجيب لها الطعام وبيشيل سلمان الفارسي، سلمان الخير، سلمان وما أدراكم ما شأن سلمان، سلمان هذا يتزوج مولاه امرأة يعني ليست بالحسيبة ولا بالنسيبة، ويصنع لها ذلك، يصنع لها ذلك انه يشيل الشوال ويروح لغاية الارض يمللها به ويحطه على عاتقه وعلى كتفه ويذهب به الى زوجته وهكذا. ثم فائدة اخرى سنأتي عليها، لما ادخل ابا قرة في بيته وراح قال له: اقعد بقى على الفراش الجميل ده اللي الزوجة مهيئة لنفسها، أعطف أفضل ما يكون. وهذا كله فيه معنى حسن المعاشرة، حسن المعاشرة للأهل. الحديث كما قلت لكم فيه إشارة إلى خدمة الأهل، وأن هذا نوع من الأدب. خدمة الأهل نوع من الأدب. ألم يكن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهل بيته؟ وهذا ينبغي أن يكون، ولو صنع ذلك في بيوت المسلمين لا خرج وساوس كثيرة من وساوس الشياطين. ولو صنع مثل ذلك لتربت المرأة على تعظيم زوجها للعكس، لكن لو صنعه بحب ومودة ورحمة ورأت الزوجة من زوجها هذا المعنى فعظمته وأكبرته وبجلته وكان كما أوصاها النبي به صلى الله عليه وسلم، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو رأت المرأة مثل ذلك لحققت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما وفت حقه. لو أنها رأت مثل هذا المعنى الطيب في حسن المعاشرة لكان شيء آخر، ولقلت نسبة الطلاق المستشرية والمنتشرة في بيوت المسلمين الآن. عود إلى الحديث وإلى فوائد هذا الحديث الجمة. هنا أبو قرة الكندي أولا يعرض على سلمان الفارسي أخته، وقالوا في ذلك جواز عرض البنت أو الأخت على الرجل الصالح للزواج. أنا قلت لكم الحديث مليء بالفوائد ومليء بالسنن المهجورة والسنن الاجتماعية المرفوضة الآن، وهي لو كانت لحلت إشكاليات ضخمة. قلت لكم الحديث ده حديث في غاية الأهمية لإصلاح بيوت المسلمين. انظروا أولا، ألم يصنع ذلك عمر رضي الله عنه؟ ألم يعرض بنته على كبار الصحابة ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن يقولون: وأين هذا الرجل الصالح أصلا الذي يقدر؟ وعلينا ألا نترك الأمر كذلك، بل علينا أن نقيم السنن المهجورة، وعلينا أن نكون القدوة والأسوة، وإلا فكيف تحل إشكاليات المسلمين؟ أولا هنا أبو قرة يعرض على سلمان أخته وسلمان يأبى، وهنا يأبى لعل رفضه هذا كان تواضعا، يعني من شاهد الحديث أن أبا قرة كان له شأن ويبدو ذلك، وسلمان اختار مولاه بقيرة مولاة عنده ليتزوجها لتكون أم ولده فيعتقها من بعد ذلك، فيختار الأدنى، وكان يستطيع أن هذه المرأة المولاة هذه المرأة من الرقيق كان يستطيع أن يأخذها من ملك اليمين، لكنه يتزوجها، وكما كان هدي الإسلام لتنجب له فتصير أم ولده فتعتق بذلك، فلعل هذا كان دافع سلمان. والحديث مليء بفضائل سلمان وتواضع سلمان رضي الله عن سلمان. انظروا إلى هذا الشأن بقى. إن الحديث أوله روي الحديث عمرو بن أبي قرة يروي عن أبيه هذا الحديث، فيقول إنه في البداية عرض أبي على سلمان أخته فأبى، فلم تكن أي إشكالية ولا أي ضغينة ولا يعني إزاي أروح وأعرض على سلمان أختي ويرفضها هكذا وتبقى بقى خصومات أبدا. أبو قرة بعد ذلك يتوسط ليصلح ذات البين بين حذيفة وبين سلمان، وكأن شيئا لم يكن. بداية الحديث فيه إشارة، الأول أعرض له أخته ما تزوجهاش وتزوج بمولاه، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء. إحنا بقى في الأيام دي لو حصل كده يروح رايح لحذيفة ويقول له: والله سلمان ده أنا مش عارف أعمل فيه إيه، أنا أصلا قبل كده حصل معايا موقف وولح نار. إنما الرجل يذهب إلى سلمان ويطلبه ليصلح ذات البين بينه وبين أخيه حذيفة بن اليمان، فأتاه يطلبه، يعني ذهب يسأل عنه، وربما ذهب إلى بيته، فأخبر أنه في مبقلة له. هذا هو موضع الشاهد في الحديث اللي استشهد به الإمام على تواضع سلمان. توجه أبو قرة إلى سلمان فوجده في هذه الأرض، في المبقلة، هذه الأرض التي تزرع فيها البقول، فرآه هناك وأخبر أنه في مبقلة، فتوجه إليه فلقيه، فلقى عامل بقى معه زبيل. الزبيل، الزبيل قلنا الجراب الذي يصنع من خوص، عارفين البيوت التي لها سقف من خوص، وهكذا كان بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، عامل شوال كده من خوص، ها، ووضع فيه هذا البقل اللي جمعه من الأرض. قال فلقيه ومعه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل. عروة الزبيل اللي يمسك، الشيء الذي يمسك هذا الجراب، بيوصف بالضبط حال سلمان في ذلك. وهو على عاتقه، حاطط عصاية جوه الشوال اللي هو شايله وشايله على كتفه. فقال يا أبا عبد الله، هذه كنية سلمان، ما كان بينك وبين حذيفة؟ أي شيء ليدور بينك وبينه؟ سمعنا أن في مشاكل بينك وبين أخيك حذيفة ابن اليمان. فقال هنا سلمان: وكان الإنسان عجولا. هنا أول شيء يستفاد من ذلك، يستفاد الاهتمام بما يجري بين الإخوة والتثبت مما يسمع. أظن دلوقتي في الحال المستقطب اللي احنا عايشينه ده، أين ذلك؟ احنا عندنا قالة السوء ونقالة السوء، اللي بيقولوا السوء وينقلونه. الشيخ فلان قال على الشيخ فلان كذا، يروح واخد بعضه وجاري الحق فلان قال عليك كذا وكذا وكذا، دون تثبت، دون تبين، دون مراعاة لما قد يترتب على ذلك من آفات. أما هنا فأبو قرة لم يذهب بما سمع، ما قالوش أنا سمعت إن حصل وحصل وحصل وحصل. ما هو لما بيجي لأحد المتخاصمين وينقله يقول له إيه ده، مين قالك الكلام ده؟ الكلام ده هو وصلت بهم الحالة إن كمان يقولوا كذا، أكيد حذيفة هو اللي قال الكلمتين دول، ما هو ده اللي بيحصل. إنما يروح يقول له إيه، هو في حاجة بينك وبين فلان؟ احنا سمعنا إن في شيء، هل من شيء؟ يتثبت، فإن لم يكن شيء فهذا هو الأصل، وإن كان شيء يبقى نسعى في إصلاح ذات البين. ما كان بينك وبين حذيفة؟ فإذا بسلمان رضي الله عنه يقول: وكان الإنسان عجولا. وكأنه هنا يشير إلى آفة التعجل التي تكون، وكأنه يشير إلى ما ينقم على أخيه حذيفة، إنه يتعجل في أشياء، فهذا هو سبب الإشكال الذي بينه وبين أخيه حذيفة بن اليمان. فانطلق حتى إذا أتي دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. بيحكي لنا بالضبط إيه اللي عمله سلمان. أول ما دخل قال: السلام عليكم، وهكذا كان أول ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يدخل فيستاك ويسلم على أهله صلى الله عليه وسلم، وربما صلى ركعتين. فقال: السلام عليكم. وتعرفون أن الشيطان إذا دخل الإنسان فألقى السلام على أهله، على أهل بيته، قال: لا مبيت لكم اليوم في هذا البيت. فإذا سمى الإنسان عندما يقدم له الطعام قال: ولا عشاء. هذا من الأدب. فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. وبعد أن دخل وتبين شأن زوجته وأخبرها، أذن لأبي قرة. هذا أيضا من الأدب، ما ينفعش أنه يروح داخل وداخل كده يلا خش معانا وكذا، والزوجة مش متهيئة أو نحو من ذلك. ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع، بيحكي بقى بالضبط لا إيه في بيت سلمان. النمط الموضوع ضرب من البسط، سجادة. فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، لبنات اللي هي جمع لبنة، وهو ما يجعل من الطين للبناء، شوية اللبنات الطوب موجود، لقى السجادة دي ومحطوط حواليها هذا زي الجلسات اللي بتبقى موجودة في بيوت الأرياف ونحوها، أمام البيوت ونحو ذلك. وإذا قرطات، القرطات البردعة، وقالوا الشيء اليسير، وقيل السرج. السرج ده هو ما يوضع على البعير حال ركوبه. فلا يعني من الآخر سجادة صغيرة كده، قال له اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. هنا بقى المعنى ايه؟ قال له هو ده اللي احنا عايشين عليه، يعني من باب اكرام الضيف، فاجلسه في المكان الذي تعده الزوجة لنفسها، فقال اجلس في هذا المكان. ثم انشأ يحدثه فقال ان حذيفة كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام، فاوتي فاسأل عنها. يعني بيقول له أنا كنت قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن أشياء وحال غضبه، فإذا بحذيفة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من ولد آدم يصدر عنه ما يصدر عن ولد آدم في حال الغضب، وأنه لا يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم في حال بشريته والنبي صلى الله عليه وسلم في حال تبليغه للرسالة. فربما يروي عنه بعض الأشياء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، فيروي هذه الأشياء فأسأل أنا عنها، ولا أريد أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل ذلك في حال غضبه ثم كان كذا ثم كان كذا، فلا أريد أن أتعقب حذيفة فيما يروي، وإنه يتعجل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلمان له شأن معلوم بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يسأل عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول فأوتي فأسأل عنها. فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام، أكره أن أنا أتعقب حذيفة وأقول لا الحديث مش كده والوضع حصل فيه كذا ثم كذا ثم كذا، وأكره أن يكون بيني وبين أخي شيء. وهذه قاعدة شرعية ومصلحة معتبرة، وهي قاعدة سد الذرائع. فسلمان يأخذ بالمصلحة ويسد باب القيل والقال. في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني قال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، وهو زعلان من حد معين فيشتد عليه صلى الله عليه وسلم أو يرضى عنه فيتجاوز عنه. قال أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة، لأنه مثلا هو بيروي أنه غضب على فلان وفلان فيروي هذا، فالموضوع بعد كده ينتشر ده النبي كان غضبان من فلان والنبي رضي عنه بعد ذلك. فعلشان لا تتناقل مثل هذه الأحداث على محمل غير صحيح، فكان يرى حذيفة أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدري، وكان سلمان يرى أنه إذا روي مثل هذه الأشياء ينبغي أن توضع في موضعها. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك، برضو عايزين يصلحوا ذات البين. فقال له هو الرجل ما بيكذبكش، هو ما قالش إن النبي ما قالش، وفي نفس الوقت بيقول لك يعني ما المعاني دي ما تنفعش دلوقتي، ولا يكذبك بما تقول. قال فجاءني حذيفة فقال يا سلمان يا ابن أم سلمان، ومعلوم أن سلمان فارسي، فقال يا سلمان يا ابن أم سلمان، فرد عليه قالته وقال يا حذيفة يا ابن أم حذيفة. وينبغي أن تحمل مثل هذه الأمور ليست على معاني أنه يتشفى لنفسه، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر البشر، وإنما ردها عليه يقول يا سلمان يا ابن أم سلمان، يقول يا حذيفة يا ابن أم حذيفة، لا إشكال، لا تحملوها على معنى أنه يشتد عليه غضبا وينتقم لنفسه. هو يقول له يا سلمان يا ابن أم سلمان فيقول له أنت كذلك حذيفة ابن أم حذيفة، وإنما خذوها على معنى الدعابة، يا سلمان يا ابن أم سلمان، فقال يا حذيفة ابن أم حذيفة، وفيه الرد على الطرف الآخر بمثل ما قال دون زيادة. قال لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. وفيه منزلة عمر رضي الله عنه بين الصحابة وحزمه وورعه. هكذا إذا ولي الأمر ولي قوي فإن الخصومات تنتهي. لما كان عمر حازما ورعا كان سببا في إنهاء الخصومات، مجرد أن قال له عمر انتهت المشاكل. شأن عمر وما أدراك، وأثره في إنهاء الخصومات وحل اللبس وفض النزاع بمجرد ذكره. ألم يكن يفرق الشيطان منه؟ فما أحوج الأمة إلى مثله في هذا الزمان لتخوف به. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله وحده المشتكى في فقدان عمر في الأمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، أي يصدر مني ما يصدر عن ولد آدم في الغضب. وفي رواية: فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سب في غير كنهه، كنه الأمر يعني الحقيقة الأمر، يعني لا يستحق أن يلعن ولا يستحق أن يسب. وفي رواية مسلم: فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل فاجعلها عليه صلاة، أي رحمة، أي يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وهذا يستفاد منه النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه العمل على أسباب الألفة ورد الفرقة والضغينة وعدم التحامل على العلماء. قال الشيخ الألباني: واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، إنما هو لتفصيل قول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر مثلكم، هذا هو تفسير العمل لهذه الآية. بشر يغضب صلى الله عليه وسلم ويرضى بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الألباني يقول: وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل هذه الأحاديث، يقول لك لا لا لا لا، أنتوا كده هتجيبوا لنا الكلام، المستشرقين بقى والجماعة المتربصين بالسنة أول ما يسمعوا أهو النبي بيقول أنا بشر وبغضب، فممكن يكون روى أحاديث ساعة الغضب، والأحاديث دي أنتوا قاعدين تقولوا لنا طبقوا الشريعة طبقوا الشريعة، والأحاديث أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ربما تجاوز عنها. ونقول: مثل هذا لا مجال له أصلا، فلا مجال إلى مثل هذا الإنكار، فإن الحديث صحيح أولا، بل هو متواتر، قد رواه مسلم من حديث عائشة ومسلمة، ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، وورد من حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه وباليقين بصدقه صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نغالي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نوقن بنبوته وبرسالته وبأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وبحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وبأنه سيد ولد آدم ولا فخر، ونوقن أيضا ببشريته صلى الله عليه وسلم دون إفراط ولا تفريط. هو بشر بشهادة الكتاب والسنة، لكنه سيد البشر وأفضل البشر. وما ورد في هذا الحديث فيه نكتة علمية تحتاج إلى وقفة وبها نختم إن شاء الله، وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سب. فكيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق؟ كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من يملك نفسه وقت الغضب؟ إذن كيف يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الإشكال الذي أجاب عنه أهل العلم. أولا أورد لكم هذه المسألة سريعا ونفصلها حتى يعني تكتمل الفائدة. ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قرب إليك يوم القيامة. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم وردت عدة أحاديث جمعها الإمام مسلم تحت عنوان باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. ثم أورد في ذلك حديث عائشة لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شاردت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعل له ذلك زكاة وأجرا. هذا حديث عائشة. حديث الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. حديث الثالث حديث أبي هريرة كذلك: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. حديث الرابع أيضا حديث أبي هريرة: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وأورد أيضا عدة أحاديث الإمام مسلم في هذا الباب كلها مدارها على هذا المعنى. هنا الإشكال الذي تكلم عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وكذا الإمام النووي في شرح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسب المسلمين ويلعنهم، هكذا تقول ظاهر الروايات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأنه من البشر يرضى كما يرضى البشر ويغضب كما يغضب البشر. وأثار هذا عدة تساؤلات في كتب الشروح، فقالوا: كيف يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لها بأهل؟ وأجاب عليه الحافظ ابن حجر ونقل عن الإمام المازوري المالكي المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، أما أمر الباطن فموكول إلى الله. فممكن أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص بحسب الظاهر فيلحق بهذا الشخص دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعنه أو شتمه أو سبه، كما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة هو، ثم ألان له الكلام وقال: إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى مخافة شره. فهكذا يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر أمره، أما البواطن فموكولة إلى ربنا تبارك وتعالى. فلربما يكون هذا الإنسان يختم له بخاتمة طيبة وقد سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني رأى فيه سوءا، فربما يكون على غير ذلك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر، أما الله فيتولى السرائر. قال الإمام المازوري: إن قيل كيف يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لها بأهل، قيل المراد بقوله ليس لها بأهل عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانه يقول: من كان باطن أمره عندك يا رب أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طهورا وزكاة. وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه، مش مستبعد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا ومتعبدا بالظواهر، وحساب الناس في البواطن على الله تبارك وتعالى. وهذا مبني على قول من قال إنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده، وأما من قال كان لا يحكم إلا بالوحي فلا يأتي منه هذا الجواب، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في فلان شيئا وهذا أوحى الله به إليه إن ده منافق إن ده كذا إن ده كذا، فربما سبه صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن. لو كان هذا بالوحي يبقى الأمر يبقى إلهي وليس في فيه شيء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا مبني على اجتهاده صلى الله عليه وسلم في معرفة ظاهر الإنسان. وقوله وأغضب كما يغضب البشر، الإشكال هنا هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب على غير مقتضى الشرع؟ هنا يضع الإمام المازوري الذي ينقل عنه الإمام ابن حجر احتمالين. الأول أن الرسول خير بين الدعوة على الجاني ولعنه وسبه أو تركه والزجر له بما سوى ذلك، فيكون في كلا الحالتين موافقا للشرع، يعني يكون غضبته هنا لله، وإن اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم خير ما بين إما أن يزجره هكذا أو يتركه. الأمر الثاني أن يكون الغضب قد حمل الرسول على زيادة يسيرة في العقوبة، فيكون هذا الدعاء تعليما لأمته الخوف من تعدي حدود الله، وقد صنع ذلك نوح عليه السلام ودعا على قومه، وهذا مما هو معروف في حديث الشفاعة أنه يندم على مثل ذلك. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل أي شيء يصدر عنه على وفق هذه الأمور البشرية تكون طهرة وزكاة لمن يكون فيه هذا الشأن. جاء في فتح الباري: فإن قيل فما معنى قوله وأغضب كما يغضب البشر، فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم صورة الغضب لأنها على مقتضى الشرع. فالجواب أنه يحتمل أنه أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركه والزجر له بما سوى ذلك، يبقى كان على أحد الأمرين كما بينا. والإمام المازوري يختم باحتمال آخر، وهو أن ما ورد من اللعن والسب ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم بغير قصد، وإلى ذلك ذهب الإمام القاضي عياض الذي علل بأن دعاه صلى الله عليه وسلم إما أنه جاء على عادة العرب في وصل كلامها، كقوله مثلا عايزين بس انتوا من أول ما سمعتوا الحديث وانتوا تلاقيكم مخضوضين، النبي كان بيشتم أعوذ بالله إزاي كده، كقوله تربت يمينك، تربت يمينك، كقوله تربت يداك، هذا دعاء بالذل، كقوله ثاكلتك أمك، هذا هو مقتضاه. فكان هكذا شأن العرب يقولون مثل هذه الكلمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، فإذا خرجت منه مثل هذه الكلمات ثاكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إن قال مثل ذلك فلو حملناها على ظاهرها فقدتك أمك يا معاذ، هذا دعاء على معاذ بأن تفقده أمه، هذا دعاء عليه بأن يموت، ولم يكن هذا المراد. فيقولون لم يكن هذا القصد، وإنما جرى على ما جرى على ألسنة العرب وما اعتاده صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فيكون الأمر محمولا على هذا، ولعل ذلك يخرجنا من الإشكال، وهذا ما يتناسب مع أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، وإنما كان مثل ذلك في مثل هذه الكلمات التي حتى هذه كان يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم عليها نفسه، فيقول أيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سب في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. بهذا يتبين حل هذا الإشكال، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.